الانانيه لازم تكون جدا. يعني احتاج شويه ايه؟ شويه صنفره كده. عشان صنفره؟ طبعا معروفه دي. احيانا دايما لو اتصنفرت هتمشي مع الدوله المتقدمه دي مع ظروفها. لو ما اتصنفرتش هيحصل لك اكتئاب. وحصل. في ناس راحت دول متقدمه ما طلعتش تقعد شهر وتقول نرجع. قالوا يا شباب حد يسيب النعيم ده ويرجع للجحيم ده؟ قالوا له فعلا بيجر كان عندنا حالتين. ما طلع لان ما قدرتش اتصنفر نفسهم. برضه المرافقات العضويه بعد ما افصلها لازم ايه؟ تتصنفر. الصنفره اسمها عمليه ايه؟ تنظيف. بيوريفيكيشن. بيوري يعني ايه؟ نقي. عملية تنقيه. بيوريفيكيشن. لو المادة سوليد اللي هنستخدمها في الفلتريشن ابدا انقيها عملية كريستاليزيشن. يبقى اول حاجة ما هي فكرة الكريستاليزيشن؟ احيانا بيسموها كريستاليزيشن وحيانا ريكريستاليزيشن يعني اعادة تكوين كريستال. تكوين كريستال. عملية ايه؟ بص هنا بتكون دايما عند الواحد كميه تبقى حجمها كبير والشباب حجمها ايه؟ قليل. انا عايز اخلص من الصغير ده. شوف هناك بقت ايه؟ بقت نظيف. بقت ايه؟ هنا البيور بيقول يعني ايه؟ في ام ام بيور عكس في شوائب على فكره السمحه هتشغلك. خلي السمحه الوقت الثاني. ام بيور هناك شلت خلاص الشوائب بقى ايه؟ صار بيور. بقى بيور. هو دي فكره الكريستاليزيشن. تمام؟ واحنا خدنا في الميلتنج بوينت كل ما الماده تبقى بيور كل ما الميلتنج بوينت ايه؟ زي. يعني ممكن اعمل اختبار هلاقي لو ده نفس المركب اهو اي اسمه هنا ميلتنج بوينت الاقيها منخفضه ايه هناك الاقي ايه؟ مرتفع. يبدا الفكر يبقى فكره الكريستاليزيشن عمليه ايه؟ تنقيه بيوريفيكيشن. اتخلص من الشوائب. مبادئها ان انا باخد السوليد ومعاه ايه؟ هو غصب عني معاه مين؟ امبيورتس. وبعدين احط عليهم ايه؟ سوليد. ودي نقطه محوريه ازاي اختار سوليد؟ عند رول تمبريتشر المفروض ما يدوبش. يعني ولا عن درجه حراره عليه المفروض ايه؟ ما يدوبش. لكن لما سخن يدوب عشان لما برد يترسب تاني. يقعد الامبيوردس في السوليوشن والماده بتنزل كده نظيفه كريستالز يبقى ينفع دوبانها على روم تمبريتشر؟ لا لو السولفنت يدوبها على روم تمبريتشر ما ينفعش. اوكي شفت لما سخنا حصل ايه؟ حصل ايه لما سخنا؟ طبعا ده نرجع لبره تاني. سوري انا المقاطعه دي خطواتها اول حاجه البيست سولف. بيست يعني ايه؟ افضل سولف لازم يكون ايه؟ على البارد ما يدوبش وعلى الساخن يدوب. حاجه تانيه ينفع يتفاعل مع الماده؟ لا لازم يكون ما ينفعش مع الماده. لو اتفاعل ما ينفعش. حاجة تانية برضو يكون سعره ايه؟ يعني معتدل على الاقل. يعني يبقى اول خطوة define the best solvent بعدين dissolve كمية كلها ندورها. وبعدين خدنا احنا قبل كده ممكن تلاقي مادة واخدة لون صح؟ نشيل اللون. عملية اسمها decolorization هنعرفها بعد شوية ازاي نعملها. if necessary يعني دي ممكن تعملها ممكن لا. حاجة تانية لو في وانا بدور لقيت في حاجات ما دابتش اخلص منها ولا اسيبها؟ اخلص منها بايه؟ بفلتريشن. بسرعة كده اروح ايه؟ بلوم على الفلتر بيبر ينزل يخلص من السوليد امبيورتس. لان عندنا الامبيورتس بيبقى نوعين في نوع دايب ونوع ما يدوبش في السوليد. لو ما بيدوبش في السوليد يبقى سهل جدا. انا احط السوليد هو يقعد امبيورتس يقعد ينزلهم فاعمل فلتريشن. لو داب اسخن واسيب يحصل ايه؟ ترسيب من جديد. اللي بره ده اهو تبريد. التبريد بيخلي على فكره التبريد ده ما عملش تبريد ايه؟ تبريد عنيف. يعني ما اجيبش تال ما احطش التلاجه لا اسيبه يبرد على في الهواء العادي. تروم تمبريتشر. هلا الكريستال هتشوفها عشان بعملها هي الكريستال تنزل حجمها دلوقتي شفت الشوكر سكروز بلورات صح هتنزل يعني حاجات افضل من ده كمان وان شاء الله بيتكم ان شاء الله العام الماضي كان لو الشباب كانوا عاملين ايه عجبوني جدا جدا العام الماضي واللي قبليه كان الشباب بيقولوا اهي والكريستالز نازله يبداوا يصوروها لان الكريستالز حجمها بيزيد قدام عينك بتشوفه بالعين صور عملوها فيديو في فيلم فيديو وشيروها كمان فعلا شكل الكريستال بينمو كانه نبات قدامك كان يعني منتهى الجمال وان شاء الله تعملوا حاجات احسن من كده انت بعد ما اعمل كون الكريستال تتجمع اجمعها بايه عمليه انا كده فصل السوليد عن الليكويد كده بايه ما كده العمليات مترابطه مع بعضها اول حاجه اخترت مين وقلنا السولفنت يكون ايه ينفع يدوب على البارد لا ما يدوبش على البارد يدوب على الساخن وبعدين الظلف ندوب وبعدين لو اف نسيسري لو ده لون اشيل اللون ودي مش صعبه يعني لو في انسولبل حاجات كده شوائب انسولبل افصلها بعمل ايه فلتريشن وبعدين اسيبه يبرد تبدا تجمع معايا ايه الكريستال اجمعها بالفلتريشن واعمل لها دراينج واعمل لها كل اختبارات دي خطوات مين ريكريستاليزيشن اعمل دراي اجففها وبعدين اعمل لها ايه التحليل اللازم من اسرع التحليل ان انا اقيس ايه الدرجه الانصهار الميلتنج بوينت احنا خدناها الحصه الماضيه والحامضيه اشتغل زي ما عاوز بس اسرع حاجه اتاكد من المركب بتاعي ونضيف اعمل ميلتنج بوينت بس ينفع مره واحده لا بعد ما فصلت وجففت اقيس الميلتنج بوينت لقيتها مثلا 105 اوكي اروح اعمل كريستاليزيشن تاني واكرر كل الخطوات دي اهي واقيس الميلتنج بوينت لو لقيت 105 يبقى كده بوينت يعني اعلى نقطه عندك لو لقيتها 107 يبقى اكرر تاني لحد ما اوصل للميلتنج بوينت ثابت بعدها ما فيش زياده يبقى ده انضف حاجه انا اوصل لها فهمت الحركه دي؟ ضربت الحصص ببعضها البيست سولفنت لازم يكون له هاي سولفنت باور يعني يدوب الماده على البارد لا ما يدوبهاش على البارد يدوبها بين عند البويلنج بتاع يدوب البردز على البارد يبقى افضل يبقى كويس easily removed from your pure solvent بعد ما اعمل purification لما اجي افصل الكريستالز المفروض اخلص من السولفنت بالدراينج صح؟ في سولفنت ما اقدرش اخلص منه بالدراينج بيسموه عامل زي لاسع كده زي الضيف ايه؟ ما ينفعش معانا هيحتاج منك تسخين والتسخين ممكن يبوظ المركب فلازم السولفنت ايه اقدر يعني بسهوله اخلص منه بعد التنظيف دي كلها كاركتر او خواص السولفنت يعتبر ينفع يتفاعل كيميائيا؟ طبعا لا لازم يكون انر يعني ايه خامل كيميائي لازم يدينا الكريستالز واضح شكلها واضح لان الكريستال على فكره يعني في حاجات بنشوفها بالعين المجرده وفي كريستالز بنفهم حاسه تحت الميكروسكوب فلازم يدينا شكل الكريستال واضح ليه كل ما بناء الكريستالز يبقى كويس كل ما يبقى لها شكل لكن الكريستال لو هي بتبني من مركب واحد نظيف يبقى لها شكل لكن لو بتبني من مخلوط يبقى ملهاش شكل فبالتالي السولفنت يفضل يديني الكريستال شكلها ايه مميز شكلها مميز بيسميها وول فورم يعني مبنيه كويس البويلنج بوينت تبقى اعلى من البويلنج بوينت او الميلتنج بوينت للماده يعني مثلا لو ماده عندي بيحصلها ميلتنج مثلا عند 100 الصوفة لازم كل من البويلنج بوينت ايه اعلى شويه اعلى والا يحصل حاجه اسمها اويلنج اوت يعني ايه اجي اسخن عشان ادوب لما الصوفة تتحول لاويل وحصل كتير جدا جدا تمام وتتفصل طبعا ده كده انت بوظت الطاقه كلها يبقى ما معنى اويلنج اوت اجي اسخن بلاقي الماده والصوفة الماده ليها ميلتنج بوينت ولا بويلنج بوينت اجي اسخن على الماده تتحول لايه للزيت وتتفصل كده على الوش يبقى كده خلاص التنظيف. واحيانا هو في مواد سعرها غالي فلازم ما يكونش في نو اويل افويد. افويد يعني ايه؟ تجنب تحاشى ان يحصل عندك اويل انكاوت. وياما كتير مع المعيدين اللي احنا بنشتغل معانا وحصل معايا برضو يعني وانا معيد طبعا كانت خبره ضعيفه انا اختار اختيار خاطئ وما خدتش حسبان بويلنج بوينت وميلتنج بوينت. اجي اسخن الاقي الماده السولن اللي كانت سولن اصلا اتحولت الى ايه؟ اويل. وده ممكن يكون مثلا التجربه دي ممكن مثلا فعلا احيانا كانت تاخد معايا اسبوع. اجي في التنظيف ابوظها. يا الله كان واحد بيجي له اكتئاب. فلازم الاختيار الصح من البدايه. اه يبقى عندي بويلنج بوينت وسولن وميلتنج بوينت مبدئيا للماده واقارن بينهم. ما ينفعش يكونوا قريبين من بعض. لو قريبين هيحصل ايه؟ اويلنج او السولفنت المشهورة عندنا الكحول اللي هو ايه؟ ايثانول. رمز الايثانول اللي ايه؟ CH2H5OH. انا شرحت منك على فكرة. احنا كده جدولنا صح؟ كل جدول الساعة كام احنا؟ 11 بعد؟ الواحد خلاص بقى زي شغال زي المكنة. ايثانول رمزه ايه؟ لا سيتو 12 واحد لا 12 واحد لا انت كده انت اللي طلعت مع لا احنا 12 واحد ساعتين ساعتين يبقى المفروض ما كنتش اتكلمت معاك. اتفضل يا عبد الله. سيتو 5 ايوه ده مين؟ والميثانول سي اتش 3 سي اتش 2 ده كده ميثانول. ايه رايك كلام ميثانول من سي 2 اتش 5 او اتش و سي 3 سي 2 او اتش الفرق بينهم زميلك يا عالم سي 2 اتش 5 او اتش صح وانت بتقول سي 3 سي 2 او اتش الفرق بينهم جهز نفسك عبد الله. ايه الفرق بين سي 2 و سي 5 و سي 2 و سي 3 و سي 2 و سي 3 فصل الكربون عن بعض يبقى رمز الميثانول ايه؟ سي 3 و سي 3 و سي 3 و البروبانول يقول ياض بروبانول ما حدش كلم خالد؟ حظ وحش ليه؟ لا لا لا لا انا ما بيعجبنيش سواقته بحس انه اشوف كده في الشارع يجي يعني سريع سريع اليوم النهارده ما كانش سريع يعني بالنسبه لكم انتوا حصل عندكم حاجه والشباب اللي هنا خدوا مخالفات يا عم يا عم نفس الاثنين نفس الاثنين يا عم زين انت احنا حسبنا ارسم اي واحد زين اللي في الاختبار اه على صح على صح على ارسم اي واحد ارسم زين اه ارسمه بس هو كتبه اسمه كتبه اهالي اللي عايزين عايزين رسم والله إذا رجعنا افتح الهاتف وراح الهاتف واسمه مش عارف يساعدني هذا اللي هذا أي واحد زميل ده يا أخي دائما في حاجة اسمها أول فرد في العين أول في كم كربون واحدة كربون يبقى يمثل مين المثال يا فرد صح ده المثال يبقى بيسانون ثاني فرد ولا يسانون يبقى في كم كربون ثاني فرد كل ما كل فرد بيزيد كربون عن الثاني يعني زي زطع مجموعة أخوان الفرد من الواحد تلت سنة سنة بس لو عاد بعد سبع سنوات بكم فرد خمسة هم سبع أخوات والفرق من الثاني سنة فلو عندنا سبع سنوات وكم وكم كم أخ سبع أخوات بس أنا سبع دومين ولنا عليه واضح مثال بعدين مثال بعدين بروبان وهكذا البروبان يبقى كم كربون رد العدد اللي ارسم لي بقى البروفان ارسمه بالتفصيل بقى في تش 3 كم وكم يا مثال فهنا يا جماعه اشهر سولفنت في الكحولات عندنا المركبات دي كلها عايزه نوع عايز الموزه كل واحد يشتغل يلا عيب انه ما تبقاش عارفين الرموز في العضويه واحد يدرس عضويه صيدليه وبنجهزه كيمياء طبيه ومش عارف رمز البروبانول الكلوروفور نازل ايه سعد ابراهيم فين ابراهيم فهد الكلوروفور رمزه ايه كلوروفور اهم دي كلها انا عايز ارمزهم اهو اوكي دي واجب عليكم يبقى انا واجب عليكم اوكي عندنا كحولات عندنا كلوروفور دايكلوروميثان ان هكسان بنزين تولوين البنزين رمزه ايه يعني طبعا يعني عبد الله البنزين حلقة حلقة طبعا الصراحة البنزين خد حقه السنة حقه وزيادة صح بس يستاهل يستاهل يستاهل ليه يا أحمد من وين جاب الصن هنا إيه لا أنت فسر هذا حلو ساعتين إيه أحمد هذا لا لا مع وسام يستاهل ليه البنزين يا وسام إيش ضلوا دمي شلوني يا وسام ما ينفعش ان انا اتكلم عن كده ايه البنزين عبد الله بيقول البنزين وسعد بيقول البنزين خد حقه وزياده بقول لهم يستاهل في الدراسه السنه ليه يستاهل مشتقاته كتير مشتقاته كتير كلام سعد صح مشتقاته كتير بنحضر منه دراسه كتيره جدا وخدنا امثله انسكتسايدز كتيره جدا السكرين اللي انت بتحل بيه كله من البنزين التتراسايكلين الاسترادايولز اللي هي مشتقات فيه كلها اصلا اساسها بنزين هو دور اساس المركبات اساس الادويه اوكي ده من دومين دي البنزين يستاهل الدراسه احنا كده تقريبا حوالي 12 ساعه النهارده نظر صح؟ الايثر البتروليوم ايثر ديوكسان الدايميثيل سلف اوكسايد الدايميثيل فورمالدهيد دي كلها امثله لمين يا جماعه سولفنت عايزك تحول الكلام ده الى ايه رموز وتسلمها لنا ان شاء الله بكره بكره معاك بكره معانا الساعه كام عندك 11 كام بس احتمال كبير نقدمها ان شاء الله لو في حاجه عندنا قاعده عامه في السولفنت في تسرج له ايه؟ لايك ترجمتها انا فيها قبل كده حد فكر لي ايه ابراهيم؟ اللي يحب واحد حبيبي لا لا فهد ولا صح؟ قول يا فهد اللي يحب واحد يدور فيه اللي يحب واحد يدور فيه او يدور او الحبيب ده ايه رقم؟ الحبيب استغفر الله العظيم ايه احنا بنقول كلام يا كيمياء علم علم والله انت ركبت الرياضه ترجمتها ايه؟ الحبيب ده وحبيب وبد ايه ترجمتها انت ايه الوقت فيها ده لك كويس الحب واحد يدوب فيها ويلوم ممتاز كل صح فلوس يا سعد يلا على غير السلايد ثاني لا لا لا السهم الثاني بس شفت دخلت على الدوبان اهو لا انا تقريبا هنا اتكلم على كل صوره انتم مشاكل ايسرز احنا قلنا في مره الايسر بيقول لك ود كام الوضعي سايد ايسر قلت له عامل موضوع حاجه 40 44 درجه مئويه لو انت طبعا احنا الباحه محظوظين او حتى هنا برضو محظوظين الجو الحراره هي كويسه لكن لو انت في منطقه زي الرياض الايسر ده في الهواء يفرع الواحد بيغلي لوحديه عندهم الحراره توصل فوق ال 50 صح؟ فالايسر تلاقي يشتغل هايلي انفلامبل يعني سريع الاشتعال وبالتالي وانت بتشتغل بيه لازم تبقى حذر جدا لازم تبقى ايه؟ حد ده اللي هو مين؟ الحاجه الثانيه لما تيجي عشان هو اصلا كل مده عاليه حتى لو مش هيشتعل ليه يعمل عليه اسمها ايه؟ كريب اب كريب اب يعني ايه؟ مقعد لا يطلع لك على حواف ال على حواف البيكر ده اسمه بيكر ده لوحده كده يعمل ايه؟ كريب اب يطلع يتحرك لوحده لان بويلنج بوينت هي ضعيفه جدا جدا فهي دي بيسموها فولاتايل فولاتايل يعني ايه؟ يا انت مش منديه انت يا انت بتعمل غلط منديه كريب اب يعني ايه؟ يتحرك لفوق كده السهم هاي انت ده يسار ده يمين اقول لك ايه انت الاتجاه الجغرافيا هتحرك من مين؟ قرب كده شويه ايه ركان مش الريموت على كده بيحرك الشارع صح؟ طيب المحاضره الجايه ان شاء الله موجود موجود عشان نوفر على ساعه سحبت كرسي يا كان متعب في حاجه اسمها برضو بيعمل فلاش بوينت في عيب كان في السولفنتس احنا كنا بنتكلم على عيوب السولفنت عشان وانا بشتغل فيها لاما من الاساس اتحاشاه اتجنبه اختار سولفنت غيره لو ينفع او لو هشتغل بيها خلي بالي يبقى في احتراف كله اول حاجه الكريب اب اللي هو ايه والانفلام اللي هو كان على اليسار في بصوره مثال اسمه كربون داي سلفايد كربون داي سلفايد ده بيعمل حاجه اسمها فلاش بوينت يعني يطلع بيه طبعا طالما في تسخين بيتحول الليكويد الى هنا اسمه فيبر الفيبر ده تلاقيه تشتعل دي مشكله كبيره تلاقي نفسك فجاه هنا عارفين الناس اللي بتعمل تقلي سمك وحاجات زي كده ليه وهو بيعمل كده تلاقي حواليه فيه ايه؟ نار حواليه الفراسكه نفسها مش الفراسكه الطاسه اللي بيقلي فيها لهب دي مش معناها ان لا هي اسمها فلاش بوينت هم ما بيعرفوش يفسرها انها فلاش بوينت بس دي فلاش بوينت ماشي الحاجه ده لا ده كده بقول لك ايه بص طب بص اجل الموضوع ده لا غنى عمل ايه ده وساعد يشتغل اللي بقى ارجع شويه كان في انيميه هنا شفت حصل ايه؟ زي بالظبط فعلا لو تفتكروا اللي بيجهز الاكل تعرفوه؟ وهو بيقلي كده اهو يبقى عامل الطاسه كده اهو تلاقي ايه؟ مالت نارها زي بالظبط كده مش معناها الاكل بيتحرق لا هو ما يعرفش حاجه اسمها ايه؟ اسمها فلاش بوينت فانت ممكن كده فعلا عليك تقول الظهر دي اسمها ايه؟ يقول لك يا بيه انا مالي انا ما اعرفش قول له فلاش بوينت شوف يقول لك ايه؟ يلا بعد البنزين اهو عشان كده قلت البنزين مهم احنا قلنا قبل كده تقول كده سولفنت صح؟ بدل السؤال ايه؟ سولفنت يعني لما تيجي تستخدمه يتبرد بالميه طبعا مشكله البنزين برضه انفلامه قابل للاشتعال حاول تتجنبه ما تستخدموش كتير ليه؟ احنا قلناها ما تحطوش على البنزين البنزين ليه ريحه ايه؟ لا راح مميز بالعكس مميزه جدا وتخليك تاخدك شمه خد العافيه طبعا ففعلا اللي بيشتغل بنزين كتير ممكن تلاقيه في لحظه ممكن يدمن البنزين لما تطلع بيبر بيشمها بجسمه بياخد عليه عشان كده حاول بقدر الامكان تتجنبه نستخدم مكانه مين؟ ابن عمه الطويل البنزين بقول لك انت كام؟ يا ده فيصل كام؟ 80 والتروين 111 ركز معانا ربطوا بقى العمل بالنظر اوكي تيجي كيف الجلايكول الديوكسان كل هاي سولفنتس ايه حاول بقدر الامكان ليها ايه توكسيك فيو فحاول بقدر الامكان ايه نتجنبها. نحاول بقدر الامكان ندوب. احنا اول خطوه ثانيه اول خطوه اختيار السولفنت ودي اللي قلنا عيوبه. ثاني خطوه نحاول ندوب الماده بتاعتنا واحنا بندوب هنحطها في فلاسك. في الغالب الفراغ الكونيكا فاصله افضل من البيكر. طبعا خدنا احنا مصادر الهيت مصادر الحراره بنعمل ايه هود هود بليت. ينفع استخدم دايركت فليف؟ لا كل السولفنت دي قابله للاشتعال. لو حطيتها جنب دايركت فليف هتولع منك فنستخدم ايه هود بليت. دايما احنا بندوب بفضل يبقى عندي فلاسك كل اثنين يكون في فلاسك واحد احط فيه ماده ومعاها شويه سولفنت ودوب والثانيه سولفنت سخن اسخنه عشان لما اضيف سولفنت سخنه على حاجه سخنه على حاجه سخنه لو ضفت بارد على سخن ممكن يعمل مشاكل معاك يعمل بويلنج اوت يعمل بويلنج اوت زي ده احيانا يحصل في البيوت. امهاتنا احيانا وهم بيجهزوا او اخواتنا وهم بيجهزوا الاكل ممكن يبقى عندهم حله بتغلي في الحل يعني وتيجي تضيف عليها حاجه بارده فعلا ينطر منها ايه يحصل فيها فرقعه هم ما يفهمهاش. لما اجي ازود ازود بحاجه ايه سخنه من نفس الجنس لو ميه اغلى ميه سخنه فاهم. حتى دي بتبقى مشهوره قوي في تسويه اللحم وانت بتسوي اللحم المفروض الميه بتنقع صح. لما تيجي تزود تزود بميه ايه الشاطر يزود ميه سخنه لكن الخيبان في المعمل يزود في مش في المطبخ يزود بمية ايه؟ بعد ذكر الله يا جماعة بالنسبة لنا نفضل زي المعمل انا شخصيا كده يعني وزي ما بحب يعني شغل المعمل بحب شغل المطبخ يعني بسوي اكل بس دايما اشطر في الكيمياء اشطر في المطبخ لان المطبخ هو ايه؟ المطبخ هو ايه؟ هو المعمل خلاص؟ يبقى فهمنا ليه؟ ليه اتنين كلهم في الفلاس؟ افتكروها باللحمة لما اسوي لحم في المية لما احب ازود اسهل ازود مية ايه؟ حار ومية سخنة ومية حار لو انت شاطر لو انت خيبان هتزود ميه ايه؟ هتلاقي اللحمه على فكره تطلع مش كويسه وجربوها لو عوين على وين مطبخ يعني. احنا قلنا انواع الشوائب ممكن تبقى شوائب انسولبل وشوائب لو انسولبل بقى خلصنا في البدايه صح؟ بقى ادوب الماده الاقي هي قعدت انسولبل اطلع منها فنتليشن لكن لو سولبل تدخل في السوليوشن لكن لما تيجي تعمل كريستاليزيشن ترسب الماده تقعد هي ليه؟ لان الماده كميتها اكبر دايما الاكبر هو يترسب الاول. هو جايب لك هنا مثال للانسولبل ممكن تلاقي سان وانت بتحضر جم شويه رمله جم شويه تراب جم ازاز مكسور دي كلها امثله ليه؟ للانسولبل او ممكن برضه يبقى اورجانيك وانسولبل برضه افصله وعمليه الفلتريشن. لا استعجلت انت تبدا ايوه واحده بس بس هنا واحده هنا بقى ايه بتشتغل تحت الانيميشن. هنا لو ده مثال الحاجات اللي انسولبل اهي هناك او تبص عليها اهي داست فايبر انسولبل اورجانيك كومباوند جلاس اخلص منها بايه؟ بالعنايه دي تفوز زي فوز تبيرو عملت كنا عملناها ما جبتهاش ليه؟ شو قلنا ده؟ اه انت جبتها وكلمنا احمد صح؟ ولا حد كلمنا احمد؟ شو قلنا كلنا نشتغل ونجيب؟ طب في واحد يدور يجيب ولا سلمونا يا جماعه. لاحظ ان انا بقى لك مطلب علي ادوتس كتيره فلما نبع على حاجه بساعدنا يا بابا تمام عندنا ايه ده وعبا طلع مات بيت احمد فين ربيك ده طب طب سويها تاني خلاص ماشي كده ايوه ممتاز اشوف الشكل ده هو اللي بقى فين في لو اهي في الفاينل اديتنا اكبر مساحه ممكنه وكل ما المساحه تزيد كل ما البرتيشن تكون ايه اصغر تكون اصغر. انت غلط ولا اوكي اتفضل هنا بقى لو عملتي اللي احنا قلناها لو انا احيانا وانا بدوب في الميه يظهر عندي لون اعمل عمليه ايه دي كالاريزيشن فيها يا جماعه نوع الفحم النباتي الفحم اللي بيتشرب كول فحم العاده الفحم ده على فكره احسن حاجه تبسطك الالوان تبسط لك الالوان. طب حد يقدر يقول لي كده بتصطادوه ده في البيت عشان يمتص الالوان بتصطادوه في البيت في المطبخ كبيرة. طبعاً طبعاً دائما الثلاجات عرضة تكون فيها فيبرز والوان صح؟ بيتحط فيها أكل سخن وأكل بارد وأكل حار ورهيص. فالصراحة البيت الشاطر دائما تلاقي حاطط لك منطور لك كم قطعة فحم نباتي بيتباع كده على أي صباع. منطور حتى شوية في الفريزر شوية في الباب شوية في ال في تمتص أي حاجة. صح بنت؟ برافو عليك. شكلك جو مطبخ زي تمام؟ فانا خلاص برضه ممكن لو لقيت واحد وانا بلون لقيت في لون ظهر معايا ابراهيم اروح احط معاه شويه فحم بس ما يبقاش سوليد يعني صوابع لا يبقى باودر احط فحم واسخن وبعد كده اعمل فلتريشن خلصت من اللون. اوكي؟ توكل على الله يا صاحبي. التشاركول اسمه ايه؟ يبقى لو جالنا سؤال التشاركول بنضيفه ليه؟ ها؟ بنضيفه ليه؟ سحب اسمه ايه؟ كلام بقى كلام عنده ديكالرايزيشن. بس انت لما تضيف الفحم ما ينفعش تضيف الفحم والسوليوشن بيرد هيعمل فرقعه منها. لا خلي السوليوشن بارد واضيف عليه الفحم عشان كده يقول لك شاركول از ادد تو هوت بات نوت بويلنج سوليوشن يعني يكون دافي شويه لكن لو بيغلي هتلاقيه اتنضى منه. دي ممكن تجيب جمله صح او خطا. بامبنج يعني ايه؟ لا يعني ما دورك خالص. اللي جاب بتاعك ايه؟ اتفضل يا باشا. وانا دايما وانا بغلي دايما بعمليه ايه؟ تقليب يسموها ستريم لانك لو سبته هتلاقي السوليد يترسب الفحم يترسب في القاع برضه بيعمل عمليه بامبنج. وده احيانا تلاقي كتير جدا جدا في الطبخ اللي بيطبخ تلاقي الواحد بيطبخ حاجه يعمل ايه؟ بيقلب باستمرار بيقلب باستمرار برضه افويد بامبنج. سو البامبنج دي يعني ايه؟ ها؟ حاجات تلاقيها زي ما انتوا بتقولوا انفجار. خلاص بقى بعد ما ضفت الفحم بقى شوف السوشيال بقى لونه ايه؟ بقى لونه ايه؟ اصفر. وبدا ايه؟ لما يبرد يبدا ايه؟ يرسم معاك. بقى تظهر معاك كريستالز. اوكي. لما برد برد عن مين؟ امتى احتاج اضيف تل او احطه في التلاجة؟ لحالات خاصة نعرف. لكن طبيعي عشان الكريستال تنه طبيعي زي الطفل. زي ايه؟ الطفل الطبيعي هتلاقيه يعني مع مامته باستمرار صح؟ لكن لو مولود مش طبيعي يحطه فين؟ في الحضان. بس النمو غير طبيعي. مين حط الحضان ليكم؟ يعني كلنا نمو طبيعي الحمد لله. لكن ده حقيقه فعلا بالنسبه للكريستال فعلا هو النمو ضده بالظبط. هتشوفه قدام عينك ان شاء الله. لو الامور طبيعيه ينمو في روم تمبريتشر. لكن لو الامور مش طبيعيه ابدا ادور على اماكن غير حضان اضيف له تلج احطه في الثلاجه احيانا احطه في الفريزر نفسه عشان اعمل حاجه اسمها اندكشن. اندكشن يعني ايه؟ تحفيز. عايز احفز الكريستاليزيشن. اوكي. لكن الطبيعي بدون تحفيز ينمو فين؟ في الروم تمبريتشر. اتفضل. الكولينج مصر يكون ايه؟ مصر يكون ايه؟ سلول. في الروم تمبريتشر يعني ممكن تاخد ساعة على ما يبرد أو نص ساعة على ما يبرد. أنت بالظبط لو معاك كاس مثلا فنجان قهوة لما تسيبه في الروم تمبريتشر بيبرد بسرعة على البطء شوية شوية صح؟ لكن لو حطيته في الثلاجة لا بسرعة. احنا مش عايزين عايزين نمو طبيعي. نمو طبيعي. اوكي. طيب لو عملت رابط كولينج هتلاقي الكريستال يبقى ايه حجمها ايه؟ صغير. ما نمتش نمو غير طبيعي. اوكي؟ ممكن اخليها زور عشان وهي بتنمو نمو غير طبيعي تاخد معاها الشوايب تاني ما عملناش حاجة. لان عايز الكريستال تجمع المادة النقية الصافية تجمع مع بعضها. يبقى عايز النمو ايه؟ طبيعي. لكن لو النمو غير طبيعي يبدا حجم الكريستال يبقى كويس وفي نفس الوقت تاخد معاها ايه؟ تاخد معاها بيورجز او شوائب. اتفضل. اندكشن بقى اوف كريستاليزيشن. ما معنى اندكشن؟ تحفيز الكريستاليزيشن. نخليها المره الجايه؟ تمام. اي استفسار؟ تمام. ناخد بس التندنس.